وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. المصلين عباد الله على مائدة الرحمن نجلس، ومن بستان سنة رسول الله نقطف، نقطف من أزاهيره، ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل، ونشرب شربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تكلمنا في هذا الحديث أو في جزء يسير منه في الخطبة الماضية، ونتناول ما تيسر لنا في هذا الحديث تكملة لما سبق. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. البغض خصلة ذميمة يجب على العاقل أن يتخلص منها، يجب على المرء أن يطهر نفسه وأن يزكيها من التباغض، ومن قبل ذلك التناجش والحسد. ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، لا يبغض بعضكم بعضا يا مسلمين. قال الله جل جلاله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لأن التباغض يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الفشل، والفشل تذهب فيه ريحكم أي قوتكم المتمثلة في وحدتكم، في وحدتكم. في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ يعني التطوع، صلاة التطوع وصدقة التطوع وصيام التطوع. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أن تصلح بين الناس، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. ولا تباغضوا، لا يجب عليك أن تداوم على هذه الخصلة وهي التباغض. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. التدابر هو أن لا يولي أحدكم أخاه دبرا. والتدابر نوعان: الأول معنوي، وهو الخلاف الدائم في وجهات النظر، لا يتفقون أبدا، خلاف دائم. أما النوع الثاني وهو الحسي هو أن يشعر أحدهم بالسهو وأنه أفضل من الآخر. والتدابر ليس من صفات أهل الجنة. يقول العلي الأعلى جل جلاله على سرر حال المؤمنين يوم القيامة، على سرر متقابلين، لا تدابر في الجنة، ومن تقابل في الدنيا يتقابل في الجنة. فلا يعقل أن التدابر في الدنيا يؤدي إلى التقابل في الجنة، ولا تدابروا. هذه أيضا خصلة ذميمة، والأسلوب أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب نهي. يقول ولا تدابروا، أسلوب نهي ينهاك أن تتخلص من هذه الصفات ومن هذه الخصال. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا فعل أمر، كونوا عباد الله أي متعبدون لله عبادة واحدة. فأنت تصوم مثلي وتصلي مثلي، ونفعل ذلك بهيئة واحدة. كيف نفعل ذلك؟ ثم بعد ذلك يكون هناك قطيعة. إن أخشى ما يخشاه العدو على مر الأزمان لا يخشى من عتاد عندنا ولا من سلاح، لما أخشى ما يخشاه هو الوحدة التي تجمع المسلمين، وعاطفة الدين التي تتمثل في الحب بين المؤمنين. وكونوا عباد الله إخوانا، من شأن الأخوة ألا توصل إلى أخيك إلا كل ما يفرحه ويدخل عليه السرور. كونوا متعبدين، كونوا كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تألم سائر الجسد لعضو واحد يتألم في الجسد فيتألم الجسد كله لأجل هذا العلم. هذا هو المجتمع الذي أراده الله والذي رسم خطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا أي متآخين، يجمع بينكم الحب. إخوانا، المسلم أخو المسلم. طالما أني مسلم والحديث يقول أن أخويا برضو مسلم، فالمسلم أخو المسلم. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده، سلم من بطشه، سلم من كلامه، من لسانه ومن يده. كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. الظلم من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن كل أحد لا سيما المسلم. يجب أن تكف ظلما عن الناس جميعا خشية أن تقع تحت عموم قول الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة جل جلاله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. فلا يصل أخيك منك ظلم بصورة من الصور أبدا. أن لتحصل. فما تزرعه ستحصده، لا شك في ذلك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان ضد النصرة. في الحديث الذي أخرجه البزار قال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة. الحديث ضعيف، الحديث حديث ضعيف، لكن المعنى ثابت، معنى الحديث صحيح. فالنصرة ضد الخذلان. فلا أو إذا احتاج أخيك منك إلى نصرة فلا تتأخر إن كنت تستطيع ذلك. هذا هو المجتمع الذي أراده الله ورسم خطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ثم بعد ذلك ولا يحقره. وهذه آفة بغيضة أيضا، احتقار الناس. والذي يحتقر الناس يرى في نفسه الكمال، فيرى أنه صاحب الشهادات كذا وكذا وكذا، والناس جميعا أقل منه، أقل منه في كل شيء. فهذه آفة لا بد من التخلص منها، وهي ناشئة عن الكبر في النفس، الكبر. وفي الحديث يقول النبي، والحديث في الصحيحين في صحيح مسلم، يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية: فلا يراهم شيئا، لا يرى الناس شيئا. وفي رواية: الكبر سفه الحق وازدراء الناس. الاحتقار ناشئ عن الكبر، والكبر مذموم، وليس من صفة الإنسان أبدا أن يتكبر على عباد الله تبارك وتعالى. فالاحتقار يجب أن يتخلص منه المرء العاقل، لأن الاحتقار يؤدي بعد ذلك إلى السخرية. فمن لا يرى الناس شيئا مثله كمثل رجل يقف في مكان مرتفع فينظر إلى الأسفل فيرى الناس صغارا، ولا يدري هذا المتكبر أن من في الأسفل ينظر إليه فيراه صغيرا. هذا هي صفات أو هذه هي صفات المتكبرين. فلا تحقر أخاك أخاك أبدا، لأنه مثلا لم ينل حظه من الدنيا مثلك، لم يهيئ الله له الأسباب ليكون مثلك، ليحصل على كذا وكذا من المراكز والشهادات. فالمعيار عند الله ليس هذا، ليس هذا أبدا. المعيار عند الله هو التقوى. سيزن المرء بقلبه يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن كان قد أعطاك الله من مناصب الدنيا فاستغل ذلك في شكره وفي حمده. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلا تحتقر الناس أبدا بأي صورة من الصور. هذا يدل على كبر في النفس. والمتكبر إذا أراد أن يعود عن كبره يأخذ زمنا طويلا، تأتيه البلايا والمحن فيتخلص من الكبر شيئا فشيئا، ولكن بالمحن والابتلاء. إذا أراد هو أن يتخلص من الكبر ثم بعد ذلك يقول التقوى ها هنا، ها هنا إشارة إلى مكان وهو القلب. القلب مستودع الخير والشر في الإنسان، فهو الملك للجسد، وأعضاء الجسد جنود عند القلب، فما وضعته في القلب يأمر الأعضاء بعد ذلك بما فيه، بما وضعته فيه. إن وضعت فيه طاعة فامتلأ بالطاعة فيأمر الجوارح بالطاعة، إن وضعت فيه معاصي وغير ذلك يأمرها بالمعصية. فإذا وضعت فيه طاعة مثلا لا يجعل العين تنظر إلى الحرام وإن نظرت نهاها، لا يجعل الأذن تستمع إلى الحرام وإن استمعت نهاها، لا يجعل الأنف يشم الحرام، لا يجعل الفم يأكل الحرام، لا يجعل اليد تبطش حراما، لأنه امتلأ بالطاعة. فالطاعة خرجت من القلب، أمرت الجوارح بما في القلب. فهذا هو حال القلب باختصار كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله. يبقى التقوى ها هنا أي في القلب، إشارة إلى القلب، التقوى ها هنا. ثم يكمل بعد ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. لو تأملت الحديث تجد أن لفظة أخاه تكررت كثيرا في الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل المسلم والإنسان عموما هذه الثلاث، كل المسلم على المسلم حرام، حرام أن تسيل دمه أو تضربه أو غير ذلك من أنواع الأذى، أو تخونه في عرضه إما بالفعل أو بالكلام أو تأخذ شيئا من ماله، فهذه حرمات يجب أن تصان في حق الناس جميعا والمسلم بالأخص، لأن المجتمع مسلم أنت تتعامل مع مسلم، فكل المسلم على المسلم حرام، هذا نهي من النبي يجب عليك أن تمتثل أمره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم انصر من نصر دين محمد واخزل من خذل دين محمد. اللهم من أرادنا وأمة الإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.